عيسى من الرياض، تفضل يا عيسى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا. وعليكم السلام. معالي الشيخ، أنا عندي سؤال بسأل عن أبو الأثر. خاطب لي واحد لي سنتين ومملك عليها، وصار بيني وبينها يعني في المكالمة في الاتصال يعني كذا قلت لها كلمة يعني تقريبا شبه سبة. والمهم بعدها رضيتها وذاه له الأب حلف وقال إلا أطلقها. قلت له ليش، وش السبب؟ هذا السبب في البداية قال إيه، وقال لي حرمتك ما هي براوية. هي رضت بعدين قالت خلاص، رجع قال لا لا ما حد يرجع، وده رمى المهر هنا. يا أخي اصبر، يا أخي اصبر، يا أخي هذه عند المحكمة ما يب عندنا، راجع المحكمة في هذا. طيب، نعم، شكرا.